بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: للمقتضي بكسر الضاد، يعني الأصح عدم عموم المقتضي عن لا عموم للمقتضي، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى، وهو المقتضي ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور، يعني كلام لا يستقيم، لا يصح شرعا أو عقلا، أو لا يصدق قائله إلا بتقدير أمر من الأمور. وهذا الأمر الذي يعني يستقيم بتقديره الكلام يسمى مقتضى. هناك مقتضي، هناك مقتضى. قوله تعالى: واسأل القرية، هذا الكلام لا يستقيم إلا بتقدير أهل القرية، أهل، فهذا واسأل القرية هذا مقتضي، أهل مقتضى. وكذلك: أشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، فحب هذا مقتضى، وأشربوا في قلوبهم العجل مقتضي. كذلك إذا قال قائل: أعتق عبدك عني شرعا، هذا لا يصح إلا بتقدير ملك عبدك، ملكني عبدك ثم أعتقه عني، أنه لا يمكن أن يعتق الشخص عبده عن شخص آخر إلا بعد تمليكه إياه، فهذا مقتضى. وهذا الكلام الذي لا يستقيم إلا بتقديره هذا يقال له مقتضي، مقتضي، مقتضى. وهناك عموم المقتضي وهناك عموم المقتضى. عموم المقتضي هو يعني أن يقدر في ذلك الكلام الذي لا يستقيم أن يقدر جميع ما يستقيم به الكلام، هذا عموم المقتضي. أما عموم المقتضى أن يكون هذا المقدر يعني مما يدل على جميع الأفراد، وذلك بأن نقدر لفظا عاما فيكون المقتضى عاما، فالمقتضى يمكن أن يكون عاما إذا قدر صيغة من صيغ العموم يكون المقتضى عاما. مقتضي هل يكون عاما أو لا؟ الأصح أن مقتضي لا يكون عاما. لماذا؟ لأن هذا التقدير للحاجة، لأن الكلام لا يستقيم إلا بتقديره، وما ثبت للحاجة يتقدر بقدرها، والكلام يستقيم بتقدير أحد هذه الأمور، إذن لا يقدر الجميع. للمقتضي بكسر الضاد، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى، فإنه لا يعم جميعها لاندفاع الضرورة، لاندفاع الضرورة بأحدها، لأن الضرورة تندفع بتقدير أحدها فلا يقدر جميعها، ويكون مجملا بينها، ويكون المقتضي مجملا بينها، مجملا يعني محتملا لكل من هذه المقدرات، يتعين بالقرينة. فإذا كان مجملا فهو محتمل لعدة أوجه على عهد سواء، فلا يحمل على أحدها إلا بقرينة. وقيل يعمها حذرا من الإجمال، وقيل يعمها، وقيل المقتضي يعم هذه الأمور التي يستقيم يحتاج إليه في استقامة الكلام قدر جميعها حذرا من الإجمال حتى لا يكون الكلام مجملا. مثاله حديث مسند أخي عاصم العتي في مبحث المجمل: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فهذا الكلام ظاهره أنه لا يوجد خطأ ولا نسيان من هذه الأمة، أن الأمة لا تخطئ وأنها لا تنسى. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنهما واقعان من هذه الأمة، فالكلام لا يستقيم إلا بتقدير أحد الأمرين. لا، إما أن نقدر رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان، المؤاخذة بالخطأ والنسيان، يعني فما فعلوه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فليس عليهم إثم في ذلك. إذا قدر هكذا يصح الكلام. وكذلك يصح الكلام يعني رفع عن أمتي ضمان الخطأ والنسيان، فما ارتكبوه خطأ أو نسيانا فلا ضمان عليهم في ذلك. فإذا أتلف شخص مال شخص على نسيان، ناسيا أتلفه ناسيا أو أتلفه مخطئا، يعني هو ظن أنه ماله فأتلفه، أو كان ساهيا أو نائما ففي أثناء صومه نومه أتلف مال شخص، فلا يكون ضامنا. يمكن هذا وهذا، فيعني نقول هذا لا يقدران جميعا. لماذا؟ لأن تقدير أحدهما للضرورة، والضرورة تندفع بأحدهما فلا يقدر كلاهما. فنحن قدرنا المؤاخذة، فصار المعنى ما ارتكبه الشخص خطأ أو نسيانا ليس عليه إثم في ذلك، أما الضمان فهو ثابت. نعم. فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك. فلوقوعهما لكون الخطأ والنسيان واقعين عن الأمة، نعم، لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك. فقدرنا المؤاخذة لفهمهما عرفا من مثله، فقدرنا المؤاخذة لفهمهما عرفا، لفهمها عرفا، لأن المؤاخذة هي المفهومة عرفا من مثل هذا الكلام، فلترجيح العرف لتقدير المؤاخذة قدرنا، فلم يكن اللفظ مجملا. وهو في مع قطع النظر عن قرينة العرف هو مجمل يحتمل هذا وهذا على حد سواء، لكن يعني رجح العرف أحدهما فاندفع عنه الإجمال فليس بعام. وقيل يقدر جميعها والعطف على العام، وكذلك العطف على العام لا يقتضي العموم. العطف على العام إذا عطف شيء على ماذا؟ على عام. فكون المعطوف عليه عاما هل يعني يكون قرينة على أن المعطوف عام؟ فهل نعمم المعطوف لعموم المعطوف عليه أو لا؟ يقول الراجح أنه لا، لا يعمم المعطوف لكون المعطوف عليه عما، والعطف على العام. وكذلك الأصح أنه لا عموم للعطف على العام. العطف على العام إما أن نجعل العطف بمعنى المعطوف فلا يحتاج إلى تقدير، فيكون لا المقتضي ولا العطف على العام، يعني ولا لا عموم للمعطوف على العام. ويمكن أن يبقاؤه على المعنى المصدرية فيحتاج إلى تقدير. والعطف على العام أي العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف، ليس العطف هو الذي يكون عاما، ولكن هذا يحتاج إلى أن هذا لا يحتاج إلى تأويل المصدر باسم المفعول. فحمل الشارح العطف على المعنى المصدري، وبناء على ذلك فسره وقال فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف، وإلا لا حاجة إلى هذا التقدير إذا أولنا العطف بالمعطوف، فيكون المعنى والعطف على العام أي والمعطوف على العام. المعطوف على العام لا يقتضي العموم أي من حيث عطفه على العام لا يكون عاما، فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف. وقيل يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه بالحكم وصفته، لأن المعطوف يجب أن يشارك المعطوف عليه في حكمه وفي صفة حكمه. فإذا كان حكم المعطوف عليه عاما ينبغي أن يكون حكم المعطوف أيضا عاما، وإذا كان حكم المعطوف عليه خاصا فحكم المعطوف أيضا خاص. لا يكفي اشتراكهما في الحكم في أصل الحكم، بل لا بد من اشتراكهما في صفة الحكم أيضا. فبناء على ذلك إذا كان المعطوف عليه عاما فالمعطوف يكون عاما. قيل هكذا. قلنا في الصفة ممنوع وجوب اشتراكهما في صفة الحكم ممنوع، لا بد من اشتراكهما في الحكم، هذا صحيح، لكن يعني وجوب اشتراكهما في صفة الحكم هذا ممنوع، لا ليس بواجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في صفة الحكم. مثاله حديث أبي داود وغيره: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هنا معطوف عليه لا يقتل مسلم بكافر، هذا له حكم ما هو عدم القتل، وهو عام أيضا. لماذا؟ لأن المسلم لا يقتل بأي كافر، سواء كان الكافر الذي قتله حربيا أو معاهدا أو مستأمنا أو ذميا أيا كان. ثم عطف عليه ولا ذو عهد في عهده، فيعني ينبغي أن يشاركه في حكم عدم القتل، هذا واضح. لكن هل يشاركه، هل نقول إنه مشارك له في صفة ذلك الحكم أيضا حتى يكون المعنى ولا ذو عهد، أي ولا يقتل المعاهد بأي كافر؟ بعضهم يقول هكذا، يقدر هكذا، معاهد لا يقتل بأي كافر حتى ولو بكافر الحربي. نعم، لكن يقدر منه ماذا؟ غير الحربي، وغير الحربي يقتل منه، والمعاهد كافر معاهد قتل كافر معاهدا آخر، أو قتل كافرا يعني مستأمنا أو ذميا يقتل. الذي لا يقتل بالحربي، فإذا قتل حربيا لا يقتل. بعضهم قال يعني يقدر هكذا: ولا ذو عهد، لا يقتل كافر معاهد بأي كافر فيكون هذا عما، ثم يخرج منه غير الحربي فيبقى الحربي فقط، فيكون المعنى معاهد لا يقتل بالحربي. فنحن نقول لا حاجة إلى هذا التكلف، لأنه لما عطف ذو عهد على مسلم يكفي أن يشترك في عدم القتل، أما اشتراكهما في صفة حكم في صفة عدم القتل هذا ليس بلازم، فيكفي أن يقدر ولا ذو عهد، ولا ذو عهد في عهده بحربي يكفي أن يقدر هذا. قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي بالإجماع، لماذا؟ لأنه ناقض الإجماع بأن المعاهد يقتل بغير الحربي، معاهد إذا قتل معاهدا أو مستغمنا أو ذميا يقتل به، وإنما الذي لا يقتل به هو الحربي، ثبت الإجماع بذلك. فهم يقولون هذا عام مخصوص، وبعضهم بالعكس يقولون لما كان هذا الخاص هذا المعطوف خاصا ينبغي أن يخصص المعطوف عليه، فيقولون المعنى لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، أي لا ذو عهد في عهده بحربي، فينبغي أن يكون المراد بكافر في المعطوف عليه أيضا حربي، فيكون المعنى لا يقتل مسلم كافر أي لا يقتل مسلم كافر حربي. فهؤلاء الذين يقولون بأن المسلم إذا قتل كافرا ذميا يقتل، هذا أيضا ليس بصحيح. وللصحيح ما هو؟ أن المعطوف عليه يبقى على عمومه، وأن المعطوف يبقى على خصوصه، لا يؤول هذا، لا يؤول المعطوف إلى حال المعطوف عليه، ولا المعطوف عليه إلى حال المعطوف. والفعل المثبت وكذلك الفعل المثبت لا عموم له بدون كان، يعني إذا قال إذا أتى فعل مثبت بدون كان مثل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هذا لا يفيد العموم. فإذا يعني قال حضر زيد يدل على وجود حضور واحد، أو دل على وجود ماهية الحضور منه، لا يدل على وجود كل فرد من أفراد الحضور. نعم، الفعل المثبت لا يفيد العموم بدون كان إذا كان مجردا من كان، وكذا إذا كان مجردا إذا كان مقرونا بكان أيضا. والفعل المثبت بدون كان ونحو كان يجمع في السفر، نعم، فكأنه يقول الفعل المثبت لا يفيد العموم سواء كان مجردا من كان أو كان مقرونا بكان، ثم كل واحد منهما فيه خلاف. فإذا كان مجردا من كان هل يفيد العموم أو لا؟ الجمهور أنه لا يفيد العموم، وبعضهم يفيد العموم. ومن يقول إن المجرد لا يفيد العموم اختلفوا، فبعضهم قال في المقترن بكان يفيد العموم، فالمجرد وإن لم يفيد العموم المقترن بكان يفيد العموم. بعضهم قال لا، المقترن بكان أيضا لا يفيد العموم. هذا هو الراجح عند المصنف، أن الفعل المثبت لا يفيد العموم حتى ولو كان مقترنا بكان، فإذا كان مع اقترانه بكان لا يفيد العموم، مع أن المقترن بكان كثيرا ما يستعمل عرفا في العموم. مع ذلك إذا كان المقترن كان لا يفيد العموم فالمجرد منه أولى بعدم كونه عما. والفعل المثبت بدون كان، فقلنا الفعل المنفي يفيد العموم والنهي، والفعل الواقع في النهي يفيد العموم، لكن الفعل المثبت لا يفيد العموم والفعل الواقع في الأمر لا يفيد العموم. نعم. والفعل المثبت بدون كان ونحو كان يجمع في السفر مما اقترن بكان. قال المصنف والفعل المثبت ونحو كان، وعطف نحو كان على الفعل المثبت هذا من عطف الخاص على العام. لماذا هذا الخاص عطف على هذا العام؟ لأن هذا الخاص له مزية، وهو أن بعض من ينكر العموم في غير المقترن يثبت العموم في المقترن. فلما والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر فهذا عطف الخاص على العام، فلما عطف هذا الخاص على هذا العام ينبغي أن يكون المراد بالعام ما عدا هذا الخاص، لذلك قدر الشارح بدون كان، يعني والفعل المثبت بدون كان ونحو كان يجمع، يعني والمقترن بكان، ونحو كان يجمع في سفر ما اقترن بكان، فلا يعم أقسامه، فلا يعم أقسامه، فلا يعم أقسامه، فهذا هذا لا يعم أقسام السفر، فلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في كل سفر سواء كان سفر طويلا أو قصيرا، بل هذا يدل على ماذا؟ على وجود سفر منه، وجود الجمع منه في سفر واحد، فيمكن هذا السفر سفر طويل سفرا طويلا فلكونه سفرا طويلا جمع، هذا لا يدل على جواز الجمع في السفر القصير، لأنه لا عموم له، فإنه يدل على وجود الجمع في وجود الجمع مرة واحدة، والجمع مرة واحدة يكون في سفر واحد، فيمكن هذا السفر طويلا، فهذا لا يعم كل سفر، فلا نحمله على أن المعنى كان يجمع في كل سفر، لا، فلا يعم أقسامه، وقيل يعمها، قيل يعمها، لكن سيأتي أن المضارع المقترن بكان يفيد التكرار والاعتياد عرفا، ويقال كان إذا قال كان حاتم يجود، يعني كان الجود عادة له، كذلك كان يأمر أهله بالصلاة، يعني أمر الأهل بالصلاة كان عادة له، هذا عرفا، واضح؟ أما في أصل المعنى أصل اللغة هو لا يفيد العموم. فلا يعم أقسامه، قيل يعمها، مثال الأول حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فهذا يدل على صلاة واحدة، ثم يمكن أن تكون هذه الصلاة نافلة، ولا يدل الحديث على جواز الصلاة المفروضة والصلاة النافلة داخل الكعبة، بل أقصى ما يفيد ما هو أن جواز النافلة داخل الكعبة، ثم لا يمكن إثبات جواز الفريضة داخل الكعبة إلا بالقياس عليها. فلما جاز داخل الكعبة النافلة داخل الكعبة فالفريضة كذلك، نعم. وبعضهم لا يقيس ويقول يعني بين النافلة والفريضة فرق، تغتفر في الفريضة ما لا تغتفر في النافلة ما لا يغتفر في الفريضة، وتغتفر في في في في, في النافلة عدم القيام، وتغتفر فيها ترك القبلة بخلاف المفروضة. فهم يقولون صلاة النافلة تصح داخل الكعبة والمفروضة لا تصح داخل الكعبة، لكن عند الجمهور لا. وإن كان هذا يدل على صحة النافلة فقط، لكن الفريضة مقيسة عليها. فرواه وثاني حديثه. ومثال الثاني أي مثال الفعل المقترن به كان حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. رواه البخاري. فلا يعم الأول الفرض والنفل، فالحديث الأول لا يعم الفرض والنفل، ولا الثاني جمع التقديم وجمع التأخير. نعم. ولا الثاني وكذلك لا يعم الثاني جمع التقديم وجمع التأخير، كان يجمع بين الصلاتين. وإذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد، ويستحيل وقوع صلاة واحدة فرضا ونفلا، ويستحيل وقوع صلاة الواحدة فرضا ونفلا، وكذا يستحيل وقوع الجمع الواحد في الوقتين، يعني يستحيل وقوع الجمع الواحد جمع تقديم وجمع تأخير. وقيل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل ما تسمى الصلاة والجمع. بعضهم يقول يعني يعمان، لماذا؟ لأن كل واحد منهما يصدق بهذا وذاك، فالصلاة يصدق بماذا؟ يصدق بكل ما يسمى صلاة، بكل ما يسمى صلاة. وكذلك الجمع يصدق بكل ما يسمى جمعا. فنحن نقول هذا القدر لا يكفي، لأن هذا تناول بدلي، والمعتبر في العام التناول الدفعي، أن يتناول جميع الأفراد دفعة واحدة، أما أن يتناول كل فرد لكن يتناول هذا بدل هذا ويتناول ذاك بدل هذا، هذا ليس بعام. نعم. وصحيح يعني أن الصلاة يمكن أن يكون فريضة ويمكن أن يكون نافلة، لكن هل بهذا القدر يكون عاما؟ كما نقول جاءني رجل يحتمل أن يكون زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وأي فرد من أفراد الرجل، لكن هل يحتمل في وقت واحد أن يحتملهم جميعا؟ هذا هو التناول الشمولي هو المعتبر في العام. وبما ذكرتم لم يثبت إلا التناول البدلي، وبهذا لا يكون عاما. وقد تستعمل كان مع المضارع لتكرار. نعم. المضارع المقرون بكان أحيانا قليلا تستعمل مع للتكرار، لكن هذا لا في أصل اللغة بل في العرف، كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ففي أصل اللغة لا يدل على ماذا؟ إلا على أمر واحد، لكن في العرف يدل على أنه كان عادته. وقولهم كان حاتم يكرم الضيف، وعلى ذلك جرى العرف. ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا، وكذلك المعلق بعلة حكم معلق بعلة لا يفيد لفظا لكن لا يعم لفظا بل إنما يعم قياسا فقط. نعم. فإنه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا يعني لفظه لا يدل على كل محل وجدت فيه العلة لكن يعمه قياسا لكن يعني يفهم شمول الحكم لكل محل توجد فيه فيه العلة قياسا. نعم. وقيل يعمه لفظا مثاله أن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها حرمت الخمر بين الحكم وبين مع الحكم العلة وقال حرمت الخمر لإسكارها فهنا للتصريح بالعلة هل يكون لفظ الخمر شاملا لجميع المسكر حتى يكون المعنى يعني حرمت كل مسكر هل يكون لا بل اللفظ لا يدل إلا على حكم الخمر وإنما يفهم حكم سائر المسكرات بالقياس على الخمر فإذا سئل إذا كان هكذا إذن أي فائدة في بيان العلة هناك فائدة وهو ماذا وهو الدلالة على أن هذا الحكم أن حكم الحرمة لا تستمر في الخمر إلا حين إسكارها حرمت الخمر لإسكارها فإذا كانت الإسكار هي العلة إذن متى ما وجد الإسكار وجدت حرمة الخمر ومتى انطفى اندفت الحرمة هذه فائدة ذكر العلة وإلا بمجرد ذكر العلة لا يكون الخمر لفظ الخمر شاملا لجميع المسكرات بل سائر المسكرات لا يفهم أحكامها إلا بالقياس على الخمر بأن نقول خمر حرم وقد بين الله سبحانه وتعالى أن علة حرمتها هو الإسكار إذن كل ما فيه إسكار فهو حرام فلا يعم كل مسكر لفظا وقيل يعمه لذكر العلة فكأنه قال حرمت المسكر خلافا لزاعمي ذلك نعم خلافا لكل من زعم ذلك أي زعم ذلك العموم في المذكورات ذلك إشارة لماذا العموم في المذكورات وخلافا لمن زعم عموم المقتضي وخلافا لمن زعم عموم خلافا لمن زعم اقتضاء العاطف على العامل عموم وخلافا لمن زعم اقتضاء الفعل المثبت المجرد من كان للعموم وخلافا لمن زعم اقتضاء الفعل المقرون بكان للعموم وخلافا لمن زعم إن التعليق بالعلة يفيد العموم يعني أشار إلى أن كل واحد من هذه المسألة فيها خلاف والأصح أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال يعني إذا ترك الشارع طلب بيان التفصيل حينما حكيت حال من الأحوال ترك طلب التفصيل ينزل منزلة العموم فهذا ترك التفصيل، ترك الاستفصال، ترك طلب التفصيل يدل على ماذا؟ على عموم الحكم. فترك حكاية الحال يعني حكاية حال شخص من الأشخاص، سواء كان الذي يحكيها هو أو غيره. لما حكيت حال شخص وهذه الحال تحتمل عدة أوجه، مع ذلك لما حكيت لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل تلك الحال، بدون طلب التفصيل ذكر حكما، فهذا يدل على أن هذا الحكم، هذا حكم هذه الحال على أي وجه حصلت. ينزل منزلة العموم في المقال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك 4 وفارق سائرهن. نعم. غيلان بن سلمة الثقفي صحابي جليل، كان رئيسا لثقيف في الجاهلية والإسلام، وهو أسلم حينما أسلم كان تحته له 10 نسوة، فيعني ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يكون تزوجهن على الترتيب، واحدة إثر أخرى، ويمكن أن يكون تزوجهن معا في وقت واحد، فيحتمل هذا وهذا. مع ذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل، ولم يصل كيف تزوجهن، هل في عقد واحد أو على الترتيب. بدون هذا الاستفصال بين الحكم ماذا؟ أن الحكم يمساك 4 منهن شاءها، أي 4، ومفارقة سائرهن. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المسلم، أن من كافر أسلم ليس مثل المسلم، فالمسلم إذا تزوج 4 أكثر من 4 في عقد واحد فالنكاح باطل في الكل، وإذا تزوج أكثر من 4 في على التوالي فيصح النكاح في 4 ويبطل فيما زاد ذلك، هذا حكم مسلم. لكن حكم كافر أسلم ليس هكذا، بل يعني إذا أسلم على أكثر من 4 له أن يمسك 4 أي 4 شاء ويفارق الباقي. نعم. فهنا ترك الاستفصال حينما حكى غيلان حاله، مع أن هذا الحال محتمل للزواج معا وللزواج على الترتيب، مع ذلك ذكر الحكم، فهذا يفيد أن الحكم كذلك، سواء تزوجهن معا أو تزوجهن في على الترتيب. لكن يعني أمسك 4 وفارق سائرهن، وسيأتي أن الحنفية يؤولون هذا الحديث ويقول يعني أمسك 4 وفارق سائرهن، وعناه أمسك الأول 4 الأول إن كان على الترتيب، وإن كان معا ف يعني تزوج، ابتدي زواجا جديدا 4 منهن، يعني هم لا يفرقون بين مسلم وبين كافر أسلم، لكن سيأتي أنه تأويل بعيد. لأنه هناك عدة أشياء يرد على هذا، لأن هذا شخص أسلم جديدا، فإن كان المراد ابتداء النكاح لا بد أن يبين له أركان النكاح، ولم يبين له أركان النكاح. وأيضا يعني إذا كان النكاح مقصود هو النكاح، هذا لا يتقيد بأربع منهن. وأيضا يعني إذا كان المقصود النكاح لا يقال أمسك، لماذا؟ لأن النكاح يحتاج إلى إذنهن وإذن أوليائهن. نعم. وقد أسلم على 20 نسوة أمسك 4 وفارق صائرهن، رواه الشافعي وغيره، وإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل تزوجهن معا أو مرتبا، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل، لأنه لا يجوز الإطلاق في موضع يطلب التفصيل، في موضع التفصيل المحتاج إليه، وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا. وسيأتي تأويل الحنفية أمسك بابتدي نكاح 4 منهن في المعية واستمر على 4 الأول في الترتيب، تأويلهم سيأتي وهم أولوه هكذا. هذا تأويل بعيد عن اللفظ، عن ظاهر المعنى جدا. هل التأويل يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمرين: أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى، وإن كان مرجوها لابد أن يحتمل، وهذا يحتمل لكن بعيد جدا، ولابد من دليل أيضا يصرفه عن الظاهر، ودليلهم ما هو؟ قياس الكافر على المسلم. كيف؟ إذا كان معية فالكل بطل، فعليه أن يبتدي عندهم، فعليه أن يبتدي نكاح 40. لم أفهم. فارق 4 أمسك 4 وفارق صائرهن، صائر 4 6 فارقها، ليس مطلقات، بل يعني انفسخ نكاحهن، حصل الفراق بينها، فعليهن عدة كل شيء، يكون نكاحهن منفسخا. واستمر على 4 الأول في الترتيب. والأصح أن نحو يا أيها النبي اتق الله ويا أيها المزمل قم الليل لا يتناول الأمة من أحيث الحكم. نعم. يا أيها النبي اتق الله، هذا واضح أن اللفظ لا يتناول الأمة، لأن هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله. وهل الحكم يتناول، هل الحكم يتناولهم أو لا؟ الحكم لا يتناولهم، أي لا يتناولهم إلا بدليل آخر، وهناك دليل، عدة دليل يعني يأمرهم، تأمرهم، تأمر الأمة بالتقوى، فنعرف أن الأمة يعني مطلوب منهم التقوى كالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يا أيها النبي اتق الله لا يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر شامل لل، بل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله. كذلك يا أيها المزمل قم الليل، فهذا يدل على أن قيام الليل التهجد واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدل على أنه واجب على الأمة. ويعني هناك دليل آخر يدل على أن وجوبه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ كما أن اللفظ لم يتناول كذلك الحكم أيضا لم يتناول، لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به، لأن الصيغة مختصة، لما كانت الصيغة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فالحكم لم يتناول الأمة، وقيل يتناولهم، فبعضهم يقول يتناولهم حكم يتناولهم، وإن لم تكن الصيغة متناولا لهم لكن حكم يتناولهم. لماذا؟ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا، لأن قائدا إذا أمر بشيء، رئيسا إذا أمر بشيء، فيكون هذا أمرا لأتباعه في العرف، كما في أمر سلطان الأمير بفتح بلد أو رد العدو، إذا أمر السلطان الأمير بفتح البلد فيكون لا يكون فتح البلد من مسؤوليات الأمير فقط، بل يكون الرعايا أيضا مأمورين بذلك. وكذلك إذا أمر السلطان الأمير برد العدو فالرعايا أيضا يكونون مأمورين بذلك. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فيتكون الأمة مأمورة بذلك، ووجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة، وما نحن فيه ليس كذلك، يعني لا نسلم أن أمر القدوة أمر للأتباع مطلقا، بل إنما يكون أمر القائد أمرا للأتباع إذا كان المأمور به لا يعني يحصل من القادة وحده كما في هذه الأمثلة، إنما صار الأمر برد العدو للأمير أمرا للأتباع، لأنه لا يمكن رد العدو من الأمير وحده، لا يمكن فتح البلد من الأمير وحده. لذلك أما يعني تقوى الله سبحانه وتعالى مثلا أو قيام الليل، هذا يعني يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم بدون مساعدة الأمة، وجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة، وما نحن فيه ليس كذلك. والأصح أن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن اقترن بقل، وكذلك الأصح أن نحو يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، هذا يشمل الرسول، نعم هو يشمل الرسول لأنه واحد من الناس، لأن الصيغة تشمله فالحكم يشمله. وإن اقترن بقل، حتى ولو كان معه قل، وقيل قل يا أيها الناس، نعم، وقيل لا يشمله مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره، وقيل لا يشمله يا أيها الناس، لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أي سواء اقترن بقل أو لم يقترن بقل، لأنه ورد، لأن يا أيها الناس هذا ورد على لسانه للتبليغ لغيره. وثالثها التفصيل، إن اقترن بقل فلا يشمله لظهوره في التبليغ، وإلا فيشمله. نعم. ثم وهناك حتى ولو اقترن بقل لا يكون خاصا بالأمة، لأنه يدل على ماذا؟ على أمرين، الأمر بالقول والأمر بالمقول. الخصوص يكون خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بقوله الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في المقول لم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل فإذا اخترنا بقل وقيل قل يا أيها الناس، فنقول التبليغ واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يا أيها الناس فهو شامل له ولغيرهم. نعم. فإذا كان هذا فيما اقترن بقل، فما لم يقترن بقل أيضا كذلك. وأيضا لا فرق بين المقترن بقل والمقترن بغير قل، بل كل حتى المقترن بغير قل هو مقترن بقل، لأن كل هذه أليس هذا يعني يذكره النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه. نعم. وثالثها التفصيل والأصح أنه ونحو يا أيها الناس يعم العبد، يا أيها الناس يعم العبد، فيعني لأن العبد واحد منهم، وعدم دخوله في بعض الأوامر مثل الأمر بالجهاد مثل الأمر بالحج، فهذا لدليل يخصه، فهو داخل مع الناس في أكثر الأوامر، وإنما خرج من بعض الأوامر لدليل يدل على ذلك، فالأصل دخوله فيهم، فنحن ندخله ما لم يدل دليل يدل ما لم يرد دليل يدل على خروجه. يا أيها الناس يعم العبد، وقيل لا يعمه لصرف منافعه إلى سيده شرعا، لأن العبد مصروف المنافع يعني منافعه مملوكة لسيده. قلنا في غير أوقات ضيق العبادة، يعني لا نسلم أن جميع منافعه مصروفة لسيده، بل يعني هي مصروفة لله سبحانه وتعالى، والباقية بعد الباقية بعد صرف بعد صرفه إلى الله سبحانه وتعالى هي التي صرفت إلى السيد. والكافر وكذلك يا أيها الناس يعم الكافر، وقيل لا بناء على عدم تكليفه بالفروع، بناء على أن الكافر غير مكلف بالفروع، والراجح أن الكافر مكلف بالفروع، فإنه كما كلف بالإيمان كلف بالفروع. فقيل له آمن ثم صلي، آمن ثم زكي، آمن ثم صم، فبناء أن لا ذلك يا أيها الناس شامل له ويتناول الموجودين وقت وروده دون من بعدهم. ثم ينحو يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، هذا لا يتناول إلا الموجودين وقت وروده، لأن هذا خطاب وخطاب المعدوم صفه، يعني أن يخاطب من لم يوجد، فأليس هذا صفة؟ والله منزه على صفة. فيا أيها الناس هذا خطاب لمن يمكن الخطاب معه، وهو يعني من وجد مستجمعا لشروط التكليف، فهذا الخطاب لا يشمل إلا من هو موجود مكلفا. وعما وإن كان الحكم شاملا لمن ليس بمكلف نذاك أو ليس بموجود نذاك، حكم شامل لكن لدليل آخر، للأدلة التي تدل على هذا الدين. نعم. كما في هذا الدين شامل لجميع الناس، وأرسلناك للناس كافة، وأيضا بأدلة القياس، قياس المعدومين على الموجودين، وإلا الخطاب لكون هذه خطابا، والخطاب لا يخاطب إلا من يستحق الخطاب، فيكون هذا مختصا باللفظ، يكون مختصا بالموجودين مستجمع لشروط التكليف، ويتنابل الموجودين وقت وروده دون من بعدهم. قيل يتنابلهم أيضا لمصاباتهم للموجودين في حكمه إجماعا، نعم، لأنه ثبت بالإجماع أن المعدومين مثل الموجودين في الأحكام، قلنا بدليل آخر وهو مستند الإجماع لا منه، فنحن نقول نحن بدليل آخر هم يصابونهم يصابون الموجودين بدليل آخر. ما هو دليل الآخر؟ ما هو مستند ذاك الإجماع؟ إذا نقض إجماع لابد أن يكون هناك مستند يستند إليه الإجماع، فهذا المستند هو دليل مصاباتهم لا منه، لا من نحو يا أيها الناس. والأصح أن من الشرطية تتناول الإناث، والأصح أن من الشرطية تتناول الإناث كما تتناول الذكور تتناول الإناث، وقيل تختص بالذكور. وعلى ذلك لو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح لحديث مسلم: من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم من يفقه وعينه. لو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح لحديث مسلم: من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه، أن يكسروا عينه. فهذا من تطلع يعني يكون المعنى أي رجل أو أية امرأة. وقيل لا يجوز لأن المرأة لا يستتر منها. فيعني من يقول لا يجوز له مستندان، إما أن يقول من لا تتناول الإناث، أو يقول تتناول الإناث لكن هنا قرينة تدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال، لأن المرأة لأنه لا يطلب الاستتار عن المرأة، بل المرأة هي التي تستر عن الرجل، والرجل لا يستر عن المرأة. نعم. ثم لكن الراجح ما هو؟ أن من تشمل الإناث، وأن الرجل أيضا يستر عن المرأة. هل للرجل أن يكشف عورته أمام المرأة؟ لعله له أن يعني يكشف وجهه، يديه، أو يعني، لكن يعني داخل البيت يلقي ثوبه وكله لعله يعني يتعرى، فهل للرجل أن ينظر إليه في هذا الحال؟ نعم. والأصح أن جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا. الأصح أن جمع المذكر السالم، نعم، يعني أن جمع المذكر السالم ونحوه مما هو في اللغة مختص بالرجال مثل المسلمين أو أسلموا، مثل هذا، هل هو مختص شرعا؟ هل هو مختص بالرجال أو شرعا يدخل فيه النساء؟ نعم. أما لغة واضح أنه مختص أن الصيغة مختصة بالرجال. أن جمع المذكر سالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا، وإنما يدخل بقرينة تغليبا للذكور. فإذا كان هناك قرينة فنحن نقول هذه الصيغة يعني غير مختصة بالرجال، بل هنا غلب الذكور على الإناث، هناك ذكور وهناك إناث، لكن يعني غلب الأشرف ونزل أن الكل ذكور، فأطلق في الرجال والنساء هذه الصيغة، وإلا هي الصيغة مختصة بالرجال، يعني هي مختصة بالرجال شرعا كما أنها مختصة بالرجال في اللغة، لكن في بعض الأوامر يكون شاملا لهن أيضا، لكن هذا مجازا على سبيل التغليب. وقيل يدخلن فيه ظاهرا، وقيل يدخلن فيه ظاهرا أي شرعا، في الشرع في الظاهر يشمل، لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور، لأنه لما كثر في الشرع في كثير من أوامر الشرع النساء مشاركات للرجال، فلما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. والأصح أن خطاب الواحد بحكم في مسألة لا يتعداه إلى غيره، يعني إذا خوطب واحد من المكلفين بحكم هذا لا يتعدى إلى غيره، أي لا يتعدى إلى غيره بهذا اللفظ، لأن هذا خطاب معه، ولكن يشمل الحكم الآخرين بأدلة أخرى مثل قياس الآخر على هذا، ومثل الأدلة العامة التي تدل على أن أحكام الإسلام شاملة لجميع الناس، وإلا هذا اللفظ لا يشمل إلا هذا. وقيل يعم غيره عادة لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجمع، لأن عادة الناس أن يخاطبوا واحدا وهم لا يريدون تخصيصه، بل يريدون الجمع بما يتشاركونه فيه. قلنا مجاز، هذا مجاز، خطاب الواحد مع إرادة الجميع هذا مجاز، مجاز يحتاج إلى قرينة. ولا صح أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب نحو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا يشمل الأمة، نعم، لأن الأمة ليسوا داخلين في هذا الخطاب لأنهم ليسوا بأهل الكتاب. قيل يشملهم فيما يتشاركون فيه. والأصح أن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا. والأصح أن المخاطب بكسر الطاء داخل، متكلم داخل في عموم خطابه، يعني المتكلم إذا أتى بلفظ صالح له مع غيره فهو يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا، ولا يدخل في خطابه إن كان أمرا، يعني فرق بين الخبر والأمر، إذا كان خبرا فيدخل، إذا كان أمرا لا يدخل، فهذا قول. والقول الآخر لا يدخل في عموم خطابه لا خبرا ولا أمرا، والقول الآخر يدخل خبرا وأمرا. والمصنف في مباحث الأمر يعني قال بدخوله حتى في الأمر، وهنا إذا كان خبرا لا أمرا، وقد يعني أجاب الشارح عن هذا التناقض الواقع بين كلاميه بماذا؟ بأنه على ما ترجح له في كل موضع، تغير الاجتهاد. ولا صح أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم خطابه إن كان خبرا نحو والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته لا أمرا، كقول سيد عبده وقد أحسن إليه من أحسن إليك فأكرمه. فهنا سيد لا يدخل لبعد أن يريد الآمر نفسه، لأنه بعيد أن يريد الآمر بالأمر نفسه، بخلاف المخبر وقيل يدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ، وقيل لا يدخل مطلقا لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة. وقال النووي في كتاب الطلاق من الروضة أنه لا صح عند أصحاب الأصول أنه لا يدخل، وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب ما ظهره في الموضعين. والأصح أن نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع، خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، فخذ من أموالهم فيكون المعنى خذ بعض كل نوع من أنواع المال. نعم، فأموالهم هذا جمع معرف بالإضافة، والعام قلنا العام مدلوله الكلية، ليس الكل ولا الكلي، فدالنا على جميع الأفراد، فيكون المعنى خذ من أموالهم أي خذ بعض كل نوع من أنواعهم. هذا يدل على وجوب الزكاة في جميع الأنواع، ثم يخص بالأدلة التي لا تدل على عدم وجوب الزكاة في بعض الأموال، فهو عام مخصوص لا نقول إنه مطلق. نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع، وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد، يكون ممتثلا بالأخذ من نوع واحد. وبناء على أن المعنى خذ من أموالهم أي خذ من مجموع أموالهم، كما نقول كل رجل في البلد يحمل هذه الصخرة، ليس المعنى مجموعهم، كذلك إذا كان من أموالهم معناه من مجموع أموالهم فيكون ممتثلا، يكون ممتثلا بالأخذ من نوع واحد، لا يكون عاصيا إلا إذا لم يأخذ من أي نوع. وعلى الراجح لا يحصل الامتثال إلا بالأخذ من جميع الأنواع. وتوقف العامدي عن ترجيح واحد من القولين، الأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال، والثاني إلى أنه من مجموعها. نعم. التخصيص مصدر خصص بمعنى خص، خصر العام على بعض أفراده. التخصيص خصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر، ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص. وعدل كما قال عن قول ابن الهاجم مسمياته على بعض مسمياته، لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد. التخصيص يعني هذا مبحث التخصيص. تخصيص مصدر خصص بمعنى خص، يعني هنا خصص الذي تخصيص مصدره هو مراد به أصل الفعل، لا يراد به المبالغة في الفعل، مع أن الظاهر أنه فرق بين الخص وخصص، كالفرق بين كسر وكسر، ذبح وذبح، ماذا ميز، فكسر كسر كسر يكفي يعني مرة واحدة فنقول كسر، لكن كسر يعني إذا، وكذلك يذبح أبناءهم يعني كثيرا. نعم، لكن ليس هذا هو المراد هنا، ولكن هنا التخصيص مصدر خصص بمعنى خص، فيعني لا يدل على على على كثرة الخصوص. قصر العام على بعض أفراده تخصيص تعريفه ماذا؟ قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر، يعني العام كان دالًا على جميع الأفراد ثم قصر على بعض الأفراد أي لم يرد منه البعض الآخر. فالمراد بقصره على بعض الأفراد أن لا يراد منه البعض الآخر، فهذا شامل بأن لا يراد البعض الآخر باللفظ، وبأن يراد البعض الآخر باللفظ لكن لا يراد بالحكم. نعم. فإذا لم يرد باللفظ حتى في أصل اللفظ لم يرد البعض الآخر فهذا يكون عاما أريد به الخصوص، مثل إطلاق الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أم يحسدون الناس، هنا قصر الناس على بعض الأفراد بماذا؟ بأن لا يراد البعض الآخر لا حكما ولا تناولا، كما أن الحكم لا يشمل كذلك اللفظ لا يتناوله. وأما في العام المخصوص هو يعني بالحكم لا يراد البعض الآخر لكن بتناول اللفظ يراد البعض الآخر. فقصر العام على بعض أفراده هذا التعريف شامل لماذا؟ لعام أريد به الخصوص وعام مخصوص، لأنه يوجد في كل واحد منهما أن لا يراد البعض الآخر، لأنه في العام الذي يريد به الخصوص لا يراد البعض الآخر لا حكما ولا تناولا اللفظ. وفي العام المخصوص وإن وريد من حيث التناول لكن لم يرد من حيث الحكم، ويصدق هذا. لذلك قال الشارح يصدق هذا التعريف بالعام المراد به الخصوص، عام يريد به الخصوص بأن لا يراد من أول الأمر إلا بعض الأفراد، فيكون هذا كلي واستعمل في جزئي فقط على جزئي بخصوصه مجازا من إطلاق الكل على البعض. وكالعام المخصوص العام المخصوص يعني أريد الكل باللفظ لكن أخرج البعض من الحكم، وعدل كما قال عدل المصنف عن قول ابن الهاجب مسمياته، يعني تعريف ابن الهاجب قصر العام على بعض مسمياته، فعدل عنه لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد، مسمى العام واحد وهو كل الأفراد، فيعني للعام مفهوم وللعام مصداق، مفهومه واحد، ما هو؟ كل الأفراد، جميع الأفراد، لكن أفراده متعدد. نعم. مثلا إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان له مفهوم، ما مفهومه؟ كل إنسان، معناه كل إنسان. وما أفراده؟ زيد، عمرو، بكر، خالد، هذه أفراده. فالعام بالتخصيص عام يقصر على بعض الأفراد لا على بعض المسميات، مسمى لا يتغير. نعم. يعني هناك مفهوم وهناك مصداق، يوجد لللفظ مفهوم ومصداق، يعني المسمى بمعنى المفهوم، وهو الذي يعني وضع بإزائه المعنى. فإذا كان اللفظ كليا فله مفهوم وله مصداق، ومفهومه يكون واحدا كما أن الجزي مفهومه واحد، كذلك كلي أيضا مفهومه واحد، لكن إذا كان كليا فأفراده متعددة، وإذا كان جزئيا فالمفهوم واحد والمصداق أيضا واحد. مثلا زيد، لفظ زيد ما مفهومه؟ ذاك الشخص المعين المتشخص بالتشخصات التي تخصه من قبيلة كذا، ولد فلان، وعلى لون شكل كذا، لون كذا، فهذا هذا يعني جزئي لا يجوز العقل تكثره، فمفهومه ومصداقه واحد. لكن إنسان مفهومه حيوان ناطق، وأفراده زيد وعمر وكر وخالد، نعم، فالأفراد متعددة والمسمى واحد. فلذلك عدل المصنف عن قول ابن الحاجب مسمياته، لأن المسمى بمعنى المفهوم وهو واحد، والمصداقات، نعم، ما صدقات أو مصداقات أفراد هي المتعددة. قصر العمي على بعض أفراده والقابل له، أي للتخصيص حكم ثبت لمتعدد، والقابل له والذي يقبل التخصيص هو حكم ثبت لمتعدد. فأفاد المصنف بهذا الكلام أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن الذي يعني يقبل التخصيص، أن الذي يخصص هو الحكم، ليس العام هو الذي يخصص، لأن العام هو اللفظ، هو اللفظ المستغرق لجميع، فهذا اللفظ لا يخصص، بل هذا الحكم الذي ثبت لهذا اللفظ حكمه هو الذي يخصص. وقصر العامي على بعض إفره وحكم ثبت. وأيضا يعني أفاد أمرا آخر، وهو أنه يجوز تخصيص الحكم إذا كان ثابتا لمتعدد وإن لم يكن باللفظ، حتى ولو كان بالعرف، أو كان حتى ولو ثبت هذا الحكم لمتعدد بالعرف أو بالعقل. ففهمنا من هذا يعني أن الذي يخصص أعم من العام الذي سبق ذكره، لأن الذي سبق ذكره هو لفظ يستغرق الصالح له، لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، والتخصيص يخصص ما فهم بالعقل أيضا يخصص. مثلا ولا تقل لهما أف، فهم منه عرفا، فهم منه ماذا؟ تحريم جميع الإيذاءات، ثم خص منه على قول حبس الوالدين ولده، فهذا جائز على قول. فهنا الذي أصاب التخصيص هو الحكم الثابت بالعرف لا باللفظ. وكذلك فيما إذا يخصص المفهوم مفهوم مخالفة، وهنا الذي يخصص حكم ثابت لمتعدد من حيث العقل، وكذلك يعني يخصص العدد يخصص، مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة. أليس هذا تخصيص؟ أليس هذا تخصيصا بالاستثناء؟ استثناء من المخصصات، فهذا تخصيص. وهنا عشرة ليس بعام، فأفاد بذلك أن الذي يخصص هو الحكم، وأن الحكم يخصص إذا كان ثابتا لمتعدد، سواء ثبت بلفظ أو بغير لفظ، وسواء كان لفظه عاما أو غير عام. كل هذا نعم، فالتخصيص فعام يخصص وغير العام أيضا يخصص، والعام لفظا يخصص، والعام بغير اللفظ أيضا يخصص. نعم. والقابل له أي التخصيص حكم ثبت لمتعدد لفظا أو معنى كالمفهوم، يعني مثال ما ثبت بالمعنى المفهوم. فإن المفهوم على قول مفهوم مخالفة ثبت بالمعنى الذي يعبر عنه بالعقل أيضا، وهو أنه إذا لم يكن حكم المسكوت على خلاف حكم المذكور لا يكون لذكر هذا القيد فائدة. مطلوع الغني ظلم، إن لم يكن مطلوع غير الغني غير ظلم لا يكون لذكر الغني فائدة. من هذه الناحية ثبت الحكم لكل من ليس بغني أن مطلوبه ليس بظلم. كالمفهوم نبه بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم، نبه المصنف بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم ليس اللفظ، ليس العام هو الذي يخصص، بل إذا قيل عام خصص معناه أخصص حكمه، وأن المراد بالعام هنا ما هو أعم من المحدود بما سبق. نعم، لأن الذي حد فيما سبق هو لفظ، لابد أن يكون لفظا مستغرقا للصالح له من غير حصر، لابد أن يكون بدون حصر. وهنا وأن المراد بالعام هنا هو ما هو أعم من المحدود ما سبق له متعدد لفظا نحوه فاقتلوا المشركين، هذا حكم ثبت لمتعدد لفظا، وخص منه الذمي ونحبه، ذمي ونحبه الذمي والمعاهد والمستغمن ومعنى والمتعدد معنى كمفهوم. فلا تقل لهما أوف من سائر أنواع الإيذاء. نعم، وخص منه حبس الوالد بدين الولد. نعم، الوالد إذا كان للولد في ذمة الوالد دين ثم هو مع قدرته على الأداء لم يؤدب الماطل فيحبس، فإنه جائز على قول، وإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره. نقف صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.